السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن هذه الآية من أعظم آيات القرآن، وتسمى آية الكرسي، وذلك لما حوته من صفات رب العزة والجلال. فقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو، الله المعبود بحق. وفي اشتقاقه للعلماء أربعة أقوال: القول الأول أنه مشتق من أله، يأله إذا تعبد، وحذفت الهمزة وشدد اللام، كما أن أناسية حذفت الهمزة وشددت النون فأصبحت الناس. القول الثاني إنه من وله، ففاؤه واو، والمصدر والمضارع والأمر إذا كان الفعل مثالا، أعني واوي الفاء، يحذف فأمر أو مضارع منك وعد احذف، وفي كعدة ذاك الطرد. إذن الإله أصلها ولها فحذفت الواو، وقيل من لاها يلوه إذا احتجب أو تحير الناس في قدرته أو لم يروه، وقيل هو علم على الذات المعبودة بحق. ولم يسمى الله إلا الله، لكن رب إله، لكن الله هو خاص برب السماوات والأرض. ولذا يكثر في القرآن الاستدلال على استحقاق الله للعبادة بماذا؟ بالخلق. يكثر في القرآن الاستدلال باستحقاقه للعبادة بالخلق، وذكر في القرآن كثيرا أن الذي يخلق ليس كمن لا يخلق، واستدل على ذلك ونبه الناس أين تذهب عقولهم عن هذا الأمر. ولذا الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذا يكثر في القرآن بطرق عجيبة، أحيانا بالكفر بالطاغوت والأؤمن بالله، أحيانا بالأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، بطرق لا تنتهي. ولذلك وضع القرآن وضع لا يتحمل إلا التسليم أو المكابرة. ديننا دين وضع على قواعد وأسس ما هو قابل إلا للتسليم أو إنسان يكابر. المكابرة كأن تقول هذا السقف جبل تكابر، أو تقول هذه المسمعة مثلا بلاطة أو حجر. المكابرة هو الإنسان ينفي الواقع الذي نفيه لا من المكابرة. فلذا ديننا دين قائم على أسس وقواعد عجيبة. إذن المعبود بحق الله، لا إله إلا هو هو الخبر، الله مبتدأ ولا إله إلا هو الجملة هي الخبر. الخبر الجزء إيش؟ المتم للفائدة، الله لا إله إلا هو، تمت الفائدة. إذن لا إله إلا هو هو الخبر، ولا إله إلا هو جاءت في أول سورة البقرة بعد أن قسم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق، وأعطى كل صفة كل طائفة صفاتها وجزاءها، نادى الجميع. لأن الله في أول البقرة قسم الناس إلى ثلاثة طوائف: طائفة مسلمة، وطائفة كافرة، وطائفة منافقة، وأعطى كل طائفة صفاتها وأعطاها حكمها. هدى للمتقين إيش؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طيب، هؤلاء على هدى من ربهم وهؤلاء هم المفلحون. هل لحالهم أو معهم أحد؟ معهم غيرهم. ما صفاتهم؟ إن الذين كفروا إن نارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن موارد العلم محجوبة، نرجو الله السلام والعافية. هؤلاء إيش جزاءهم؟ ولهم عذاب عظيم. إذن هؤلاء جزاءهم أجاءت صفاتهم إن نارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، ثم قال ولهم عذاب عظيم. هل لحالهم أو معهم طائفة ثانية؟ معهم طائفة ثانية ثالثة. ما صفاتها؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وبين، لأن هذه الطائفة استفادت من الدين وكانت كاذبة، بين القرآن صفاتها ووضحها وضرب لها الأمثلة حتى تجلت لكل ذي بصيرة. ثم نادى الطوائف الثلاثة، قال يا أيها الناس، أي يا مسلمون ويا كفار ويا منافقون، اعبدوا ربكم، اعبدوا. هذا أول أمر في المصحف، لذلك وضع القرآن وضع معجز. لاحظوا معي أن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم. بعدين أحدث تساؤل ضمني، من هو ربنا الذي نعبد؟ قال الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. جاء بأول نهي في المصحف، فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا معنى لا إله إلا الله، الذي هي قوله الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو هي أنفسها اعبدوا ربكم، وفلا تجعلوا لله أندادا مفرقة بأدلتها. ولذلك يكثر في القرآن أفمن يخلق إيش؟ كمن لا يخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، الردى الذي يكون على الجنين. يخلق، شوف الأظفار، الأصابع تشد بماذا؟ بالأظافر. والإبهام بعيد، لو جعل الإبهام والسبابة مع بعض ما يستطيع أن يحل ولا يعقد. ولذلك قال قادرين على، ما هنا البصمة، لا لا، نجعل يدك يد البعير، يعني مستوية ما فيها التفرج حتى يعقد ويحل. فلو كانت اليد كيد البعير ما يقدر يحل ولا يعقد. ولذلك قال نحن خلقناهم إيش؟ وشددنا أسرهم، وإلا يقال مسكين الفلان البارح نام وسقطت أذنه، أو جرى وسقطت رجله، شددنا أسرهم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أعطاك عين علبة تجملك على قدر الحاجة، وأعطاك هذه اللحمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان إيش؟ علمه البيان، وجعل لك هذه العين فيها صبغ أبيض وصبغ أسود في هذا الجمال، وجعلها مليئة من مادة لو تنشف تعمى. والأذن جعل فيها مادة أخرى تنفر منها إيش؟ الحشرات. قدرة، قدرة هائلة. ولذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ولذلك الخلق هذا من خصائص الربوبية، لا يمكن يخلق إلا الله. إذن المعبود بحق الذي لا إله إلا هو. لذلك هذه الأمور الخمسة التي ذكرها الله يكثر في القرآن الاستدلال بها على وجود الخالق. قال في المطر، قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها مليء بالغابات والأنهار والأمطار والأشجار ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق، فأبى أكثر الناس إلا كفرا مطرنا بنوء كذا وكذا، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن خلق السماوات والأرض، لذلك لا يأتي الخلق أو العقوبة أو الكرامة إلا ختم هذا المقطع بالسماوات والأرض أو الخلق، لا ينخرم هذا في القرآن. أعبدوا ربكم، من هو ربنا؟ الذي خلقكم. ولذا كل ما جاء إكرام أو عقوبة أو نعيم أو سعير لا بد أن يدلل عليه بقدرة الله، لأن الذي يقدر على الخلق يقدر على أن يعذب، الذي يقدر على الخلق يقدر على أن يكرم. لذلك أمر الله كثير في هذا الكتاب بتدبر هذا الكتاب وبتمعن فيه وبإعطائه من الوقت ما به يفهم. إذن الله المعبود بحق لا إله إلا هو الحي، لا إله إلا هو. كل الآلهة هي عاجزة، والعاجز كيف يعبد؟ لذلك الله الحي، والحياة الكاملة يلتزم العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، كل الصفات، لأن الحي الحياة الكاملة كل الصفات تكون فيه، حي حياة أبدية. ولذلك ورد في الأثر أن موسى قال هل ينام ربنا، فقيل في الإسرائيليات وفي الحكايات لا أعرفه ثابتا أن الملائكة جاءت وقالت له خذ قارورتين وامسكهما، فمسكهما يوم يومين ثلاثة يوم، بعدين نعس وتكسرت القوارير. قال السماوات والأرض بيد الله، لو تأخذه جل وعلا سنة ونوم لالتطم الكون ببعض. ولذلك دقة الكون دقة هائلة، ذلك قدرة هائلة. ولذلك الإنسان قوته قوة غريبة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان غريب. لذلك هذا التكاليف وهذه الأمور خطيرة، لذلك الجبال والسماوات خافت. إذن الحي الحياة الكاملة لا تأخذه سنة، السنة النعاس بداية النوم، ولا نوم، لأنه له الغنى المطلق، يطعم ولا يطعم. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء؟ ما المسيح ابن مريم وأمه إيش الآية؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا تعبير رائع عن الاحتياج. أكرمنا الله وإياكم إلى إيش؟ أيوة، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين الآية، ثم انظر أنا يؤفكون. الذي يأكل الطعام لا بد له من والله له الغني المطلق، لا يطعم ولا يطعم، هو الذي يطعم الناس ويكسيها ويرحمها ويكلأها ويحفظها، وهو الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لما نهى اليهود عن الاصطياد في السبت وصادوا واحتالوا قال لهم كونوا قردة، فتغيرت أشكالهم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا هو الحي الحياة الكاملة، أما غيره فحياته زائلة وناقصة، ففهمه ناقص وعلمه ناقص وإرادته ناقصة وقوته ناقصة وكل ما عنده ناقص. أما الله فهو الذي يريد يكون. ومن هذه صفاته ينبغي أن يعبد فلا يكفر، وأن يشكر، وأن تخلص له العبادة، وأن تنفذ أوامره، وأن تجتنب نواهيه. فإن من فعل ذلك فهو كريم وقادر، فسيغدق عليه من النعم ما الله بها عليم. إذن من الجنون ومن السفه ومن الحماقة أن لا يكون العبد مطيعا لربه وهو بهذه الصفات، قادر وعليم وكريم ولا تخفى عليه خافية، وأعطى للعبد من النعم ما يعجز عن عدها، وطالبه بأمور خفيفة، فكيف يعصي؟ فكيف يخالف أمر الله؟ والله إن خالف أمره قد يسبب لمن يخالف أمره الموت على الشقاوة. ولذلك من أكبر أسباب سلب الإيمان هو مداومة العصيان. قالوا سلب الإيمان يكون عند الإنسان الذي لا يكترث، دائما يعصي ولا يتوب، ويعصي ولا يتوب، يطمس عليه أعوذ بالله. إذن الله جل وعلا الحي الحياة الكاملة، لا تأخذه، لا تأتيه سنة. السنة هي بداية النوم النعاس، ولا ينام، لأن السنة تكون في العيون أو في الرأس، والنوم يكون في العقل يغطى عليه. له أي لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض لله، ملكا وتصرفا وخلقا، هذه هي القدرة. ولذلك قال هذا خلق الله إيش؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما قبل هذه الآية، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. إذن ينبغي لنا أن نأخذ من أنفسنا لأنفسنا قبل أن يفوت الأوان. فمن يريد المال الله يغنيه، ومن يريد الجنة الله يدخله إياها، ومن يريد العزة الله يعزه، ومن يريد الرفعة الله يرفعه، ومن يريد أي شيء يريد العبد عند الله. إذن لما لا يطيع العاقل ربه؟ لما لا يسير على ما أراد منه ربه؟ لما يوبق نفسه ويوقعها في الهلكة؟ والله بين له، أرسل له رسول كريم وجاءه بكتاب تبيان لكل شيء، ولا يوجد خير إلا وهو مبين فيه، ولا يوجد شر إلا وهو مبين ومحذر منه. وأعطي للعبد رأس مال فسحة وهو العمر، فينبغي أن لا يضيع هذا رأس المال، وأن يشتغل به في طاعة ربه، وأن يجتهد قبل أن يفوت الأوان. إذن لا تأخذه، لا تصيبه سنة نعاس ولا نوم حشاه من ذلك. له لله جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وتصرفا وإرادة، كل ما أراد يقع. لذلك قال أحد المشتغلين في المختبرات، اشتغل يقال أكثر من 20 سنة في مختبر، وقال الذي تحققت أن فيه قوة هائلة تأمر على المادة ليخلق منها. هذه المادة ليخلق منها المخلوقات قال فيه قوة هائلة تقول كن فيلا، كن ثورا، كن فأرا، كن رجلا، لا شك أن فيه قوة هائلة. طبعا الله قال لأن هذه المادة في قوة تأمر عليها فوق البشر، ولذلك ربنا يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق. الخلق هذا سر. لذلك ولما بين صفات المؤمنين في سورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على إلى أن قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. إيش من هذه الصفات؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما الدليل على ذلك؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الدليل قوتي وخلقي لهم من سلالة. إذن قوتي وقدرتي تظهر أني إذا أكرمت فأنا قادر على أن نفعل ذلك. إذن لا بد من تدبر القرآن، ولا بد من تأمله، ولا بد من إعطائه الوقت. فإذا فهمنا القرآن وتدبرناه وعملنا به أهل الأرض يدخلون في دين الله، لأن الذي ينشر الإسلام هو السلوك، السلوك السلوك. إذن الحي القيوم الذي له ملك السماوات والأرض لا يأتيه النعاس ولا النوم ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الحاجة. فلذلك الذي يريد أن تلبى حوائجه وأن يعطى سؤله يسأل ربه، وقال ربكم ادعوني، وقال يا غلام احفظ الله إذا سألت فاسأل الله، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والدعاء هو العبادة، والله لا يشرك في حكمه أحدا. إذن طلب الحوائج من غير الله هذا كمن يقول أن غير الله يخلق. فلذلك ينبغي للعبد أن لا يسأل إلا الله، وحوائج يتعلق بالله، وإن أراد يسأل أن الله يشفع فيه الصلحاء، يقول اللهم شفع فيه نبيك، يسأل، لأن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذنه. والخير كله في الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. لو كان الدين بالهوى أو بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من ظاهره، لكن أمر أن يمسح ظاهر الخف ولا يمسح باطن الخف. لذلك الدين بالاتباع، في وقت صلوا ركعتين، وقت صلوا ثلاثة، وقت صلوا أربعة، وقت لا تصلوا، وقت لكم أن تصلوا بالخيار، حتى يقول المطيع سمعا وطاعة، وحتى يقول أعوذ بالله المتعنت، لماذا أنا أضع جبهتي في الأرض وأجعل مؤخرتي فوق؟ ما الذي ينفع الله بهذا فيدخل جهنم؟ لذلك هذه التشريعات كلها ابتلاء، ابتلاء واختبار، ليطيع المطيع فيكرم ويدخل الجنة، وليعصي العاصي فيهان ويدخل جهنم. لذلك نرجو الله السلام والعافية. فكثير من الناس يتعنت ويتكبر وتأتيه الشياطين وتزحزح عن دين الله، فيقول لك ما الذي ينفع الصلاة هذه؟ نرجو الله السلام والعافية. نصوم نعطش نفسي، ما الفائدة من ذلك؟ مالي أنا تعبت فيه كيف نعطيه للآخرين؟ لذلك لما قالت قريش إنما البيع وش مثل الربا، كلهم مبادلة، الله قال أحل الله البيع وحرم الربا. إذن ينبغي للمسلمين أن يعيشوا على الطريقة التي رسمها لهم ربهم، ينبغي أن لا نعيش مهملين. الله يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الكون أوجده الخالق وأن هذا البشر بني آدم كلفوا هم أحسن الخلق ولقد كرمنا بني آدم. وهذا التكريم وراه تبع وهو التكليف والأمانة التي احتملها. فينبغي لكل واحد أن يعرف ما لا يجب عليه فلا يتركه وما لا يحرم عليه فلا يفعله وأن يجتهد حتى ينجو. أما الذي لا يبالي حتى يدخل القبر عند ذلك يفوت الأوان يقول ليتني نرد ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فالآن نحن لازلنا في الدنيا فينبغي لكل واحد منا أن يأخذ من نفسه لنفسه. وأهم شيء مثلا أن يتتبع أوامر القرآن يعمل بها نواهي القرآن يتركها آداب القرآن لأن هذا الكتاب نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا نور فيه الرفعة والعزة والسماحة وفيه كيف يكون المال وكيف تكون العلاقات وكيف يكون الاقتصاد وكيف تربى الأبناء وكيف يتعامل مع الأعداء حتى يعلمك كيف تمشي في الطريق ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الذين إذا أنفقوا قل للمؤمنين يغضوا ولا تقف ما ليس لك به لا تقربوا الزنا لا تقربوا الفواحش لا يغتب بعضكم بعضا لا تنابزوا بالألقاب لا يسخر قوم من قوم. الله أكبر ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. أتكون أمة الإسلام في الخالف ويحجر عليها في خصوصيات أمورها وهي عندها هذا الكتاب؟ حري بنا أن ننقذ أهل الكرة الأرضية بهذا الكتاب فأن نتمثله وأن نعمل به وأن نجعله دستورنا حتى ننقذ الناس. لأن كثير من أهل الأرض إذا دخل النار سيلببنا يوم القيامة ويقول يا رب إن المسلمين حالوا بيني وبين فهم كتابك لأنهم لا يعملون به فظننت أن الدين غير صالح وابتعدت من الإسلام بأعمال المسلمين. إذا ربنا جل وعلا يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذا الله هو المعبود بحق وهو الحي الحياة المطلقة لا يأتيه النعاس ولا النوم وكل ما في الكون ملك له وهو الذي أوجده له ما من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا ولي ولا رسول ولا صالح ولا أبدال ولا أوتاد لا يمكن أن يشفع إلا من شفعه الله. والشفاعة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها وأنا لها. وكثير من المسلمين يشفع والله بيّن أن المتقي إذا مات وكان ولده من الصالحين ودرجته أقل منه يرفعه له ربه فقال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أو ذرياتهم وما ألتناهم ما نقصناهم من عملهم وإنما تفضلا بهم. فلذلك ينبغي لنا أن نجتهد في الطاعة حتى نرتفع مع والدنا وحتى ونجتهد على أبنائنا ومن نعول حتى يرتفعوا ويكونوا معنا. فإن هذا الأمر يحتاج إلى جد وحزم. ولذلك الدنيا حلوة خضرة ولذا هذه الآية من أعظم آيات القرآن. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ما هي أعظم آية من القرآن قال له الله لا إله إلا هو آية الكرسي فقال ليهلك العلم أبا المنذر. فهذا في مسلم وفي غيره. وورد في الأحاديث أنها هي أعظم آية من القرآن لما اشتملت عليه من صفات الله ولما حوت من التوحيد ومن المعاني العظيمة الجليلة. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفع أحد إلا بإذنه. والشفاعة المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة المنفية هي التي تكون تحكم ومن غير إذن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما سيكون ويعلم ما كان ويعلم ما كان لو كان كيف يكون. لا إله إلا الله، قدرة هائلة، يعلم ما سيكون ويعلم ما كان ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهم لم يخرجوا. إذن من الجنون أن يعصى من هذه صفاته، من السفه أن لا يطاع من هذه صفاته، من الخور من لا يجعل بينه وبين ربه وقاية بطاعته قبل أن يفوت الأوان. ولذلك العبد ماذا يريد؟ إن أراد المال الله يعطيه، إن أراد الولد الله يعطيه، إن أراد الزوجات الله يعطيه، إن أراد الرفعة الله يعطيه، إن أراد الحفظ من النار الله يعطيه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال العلماء لا يطلب العبد ربه شيئا إلا أعطاه إياه، إما يعطيه سؤله، إذا قال اللهم ارزقني مالا يعطيه مالا، إذا قال اللهم ارزقني علما أعطاه علما، أو يرد عنه من الشر بقدر دعوته، أو يدخرها له يوم القيامة في وقت هو أحوج ما يحوج إليه. قالوا نكثر، قال الله أكثر، إذا دعوت الله يعطيك. إذن ينبغي أن نكثر من الدعاء، وبالأخص لإخواننا الذين يعيشون أمورا صعبة لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة لنا ندفع عنهم، فلندعو لهم أن الله تعالى يرفع عنهم ما هم فيه من الضنك، وأن يطعم جائعهم ويشفي مريضهم ويكسي عريانهم ويؤمن خائفهم. ندعو لهؤلاء لأن هذا فيه أجر وفيه عمل. من لم يهتم بأمر المسلمين، لا بد أن نهتم بالمسلمين ونهتم ببعض، والمسلم للمسلم إيش؟ كالبنيان. والله لا يؤمن أحدكم إيش؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دين عملاق الإسلام. إذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. موسى لما سأله قومه في البخاري من أعلم الناس، قال أنا، فوحى الله إليه في مجمع البحرين رجل أعلم منك. قال من لي به، من لي به؟ قال خذ مكتل، وأخذ فتاه ومشى، فلما نسى المكتل قال هذا ما كنا نبغي. جاء للخضر وسلم عليه وقال نريد نتعلم منك. قال أنت على علم علمكه الله وأنا على علم علمني الله. قال له سأصبر. جاءت سفينة، أخذ الخضر لوح من الواحة ونزعها. لاحظوا معي، قال له أخرقتها إيش لتغرق أهلها؟ هذا الشيخ أخبر الله أنه أعلم منه. هنا يقول لا يجوز أن ينكر التلميذ على الشيخ ولو بقلبه. طيب وأول معلم وأول شيء هو أول تلميذ هو موسى، وأول شيخ في هذا الذي يقولون الخضر، وهم يقولوا لا يجوز أن ينكر على الشيخ بالقلب، وهو قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له ألم أقل إنك، هنا تأدب شوي، وجد ولد قتله قال له منكر نفس زاكية بغير نفس، قال له ألم أقل لك. بعدين الجدار وصلحه، قال هذا فراقه. ولذلك قال ليته صبر حتى زادنا، وفي النهاية قال وما فعلته. والخضر نبي وإن أباها من أباها، لأن قتل النفوس وتفسيد الأموال لا يجوز بالإلهام، وينبذ الإلهام في العراء. الإلهام والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام، الأحكام تؤخذ من النبوة من الوحي. إذن الخضر نبي وقال وما فعلته عن أمري. إذن لا ينبغي أن يقول ويكتب في الكتب لا يجوز أن ينكر على الشيخ ولو بالقلب. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا له الرأي والمكيدة أو الوحي؟ قال الرأي والمكيدة. قالوا له يا نبي الله لازم نغور الآبار ونكون يكون ورانا، ففعل. ولما قال لهم لا تؤبروا النخل، بعدين قال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. إذن في فرق بين الوحي وغير الوحي. الوحي يجب، أما المنامات والإلهامات هذه ما يؤخذ منها الأحكام الشرعية، وإنما يستأنس به. أما الحكم الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس السليم السالم من المخالف، كما قال للرجل الذي قال إن زوجي ولدت غلاما أسود، قال له ألك إبل؟ قال له نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاءه؟ قال لعل عرقا نزعه. قال للولد لعل عرقا نزعه. الأعرابي يعني مرة استوعب وراح فاهم جدا، أصل وفرع وعلة وحكم، والحديث صحيح. لذلك قال العلماء إن الشريعة موضوعة في قوالب متناهية، وأعمال الناس لا تتناهى، فوضعت في أمور كل ما استجد شيء ونظرنا في الشريعة نجد موجود. ولذلك رسالة عمر لأبي موسى الذي شرحها ابن القيم في إعلام الموقعين هي جديرة بأن تدرس وتفهم. ولذلك اعتبروا يا أولي الأبصار، الحق النظير بالنظير. فهذه الشريعة كاملة ومبين فيها كل ما نحتاج إليه، لكن يحتاج أن نقرأها وندرسها. أما يكون أغلب المسلمين لا يحفظ سورة البقرة، مشكل. لا نحفظ، كثير من المسلمين لا يحسن قراءة القرآن، وقراءة القرآن سليمة فرض عين، لأن الله قال ورتل القرآن. وإمام الفن قال والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ولما سمع ابن مسعود رجل يقرأ براءة قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله. وكان يقول ولا الضالين، يمد بها صوته، وكل حرف له خمسة صفات وله مخرج. فكثير من المسلمين يعني مقصر في فرض عين وهو قراءة القرآن قراءة سليمة. والذي يأتي للمصحف ويقرأ فيه من غير شيخ هذا أقل ما فيه أنه آثم، أنه عمل خلاف الأولى. القرآن لا يقرأ وجادة، القرآن لا يقرأ إلا بشيخ. رب العزة والجلال علمه جبريل، وجبريل علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة، والصحابة علموا التابعين حتى وصل إلينا. فالذي يهجم على كتاب الله ويقرأ من المصحف من غير شيخ هذا خالف الذي ينبغي أن يفعل. ينبغي لكل مسلم أن يأخذ كتاب الله ويأتي للشيخ ويتعلم عليه. إذن ينبغي أن نهتم بكتابنا ونهتم بديننا ونهتم بحفظه وبأوامره وبنواهيه حتى نكون في المكان اللائق بنا. فإذا فعلنا هذا رفعنا الله بهذا الدين ورفع الدين بنا، وكنا كما أخبر ربنا خير أمة أخرجت للناس. إذن ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يكون عليه جل وعلا فيه أي مضاضة أو أي تعب، وهو العلي العظيم المتعالي. ولذلك صفات الله نثبتها، والذي نفى عن نفسه ننفي، والذي سكت عنه الوحي نسكت. إذا قال علي نقول علي علو لائق بجلاله وكماله، إذا قال عظيم نقول عظيم عظم لائق بجلاله وكماله، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونكرر أن للصفات ثلاثة ضوابط نكررها، لأنها طريق سلامة محققة. تصديق الله فيما قال، لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال قوله الحق. تنزيه الله عن مشابهة خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. وقطع الطمع عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأنه جل وعلا قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. هذه طريق سلامة محققة. ولذلك إذا وضع المسلم في القبر وجاءه الملك وقال له لما صدقتني فيما قلت، تقول لأنك قلت وقولك الحق. إذا قلت لما نزهتني لأنك قلت ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال. إذا قلت لما قطعت طمعك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي تقول لأنك قلت لا تدركه الأبصار. أما إذا قلت استوى استولى، طيب يا عبدي ما مستندك على استولى؟ وأنا أتيت باستوى 7 مرات في القرآن وهددت تهديد مبطن وقلت ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، ما مستندك على ما قلت؟ بعدين هو يقول استيلاء منزه، طيب أترك الاستواء وقل استواء منزه. لذلك الصفة قد يكون فيها اشتراك، لكن هذا الحي الحياة الكاملة، والله قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة الله حياة كاملة نتخذ فيها ننزه الله ونصدقه ونقطع أطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، فهذه الطريق سلامة محققة. أما الذين يؤولون ما مستندهم على ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لا إني أتيت القرآن ومثله معه، فما مستند من يؤول صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله؟ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. إذا ما قال الله عن نفسه نقله، وما نفاه عن نفسه ننفيه، وما قال الرسول عن ربه نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق سلامة محققة. ولذلك لما ترجمت كتب اليونان وجاء استعمال العقل في محل لا فيه العقل وقع كثير من المسلمين في أخطاء، نرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ولهم، وهم علماء كبار وكان قصدهم حسن ولم يقصدوا تنقيص الله، ولكن لما كانت البيئة هذه البيئة وقعوا في هذا الأمر. ولذلك قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فكثير من العلماء وقع في هذا الأمر، وإن شاء الله إنهم معذورون ولا يقصدون إلا الخير. فلذلك لما ترجمت قال أول واجب على المكلف إيش؟ إعماله للنظر. طيب النظر إيه النظر؟ أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. لكن مناط التكليف العقل، وكل تكليف بشرط العقل. ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ما قال عقلا مهدات لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقول. وقال وما كنا معذبين، ما قال حتى نمنح عقولا حتى نبعث رسولا. وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، ما قال ألم يأتيكم عقول، قالوا بلى قد جاءنا، ما قال قد جاءنا عقول. إذن لابد الرسل، وهذا الدين جاء من عند الله، فنحن إذا انضوينا تحت النصوص أصبحت حياتنا فيها النور، وأصبح العلم القليل مبارك، وأصبح الإنسان يعيش السعادة. أول شيء تنضوي تحت الكتاب والسنة، فإذا لم تجد كتاب والسنة أقوال العلماء والصحابة والتابعين والأئمة أفضل من أقوالنا، لكن الكتاب اتبعوا ما أنزل إليكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والأئمة أمس قلنا إن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن وضمن الله لمن تمسك بالكتاب والسنة أنه يدخل الجنة، قال العروة الوثقى، فمن تمسك بها توصله إلى الجنة. فينبغي أن نتمسك بالكتاب والسنة، ونبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم ونسكت بعلم، ونقبل بعلم ونرفض بعلم. فإذا فعلنا هذا كان العلم القليل مبارك، والحياة فيها نور، والواحد منا لا يتعالم ويقف عند علمه، وإذا سئل عما لا يعلم يقول لا أعلم، لأن الله يقول ولا تقفوا، ويقول إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. والكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه. إذن هذه الآية تسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية لما فيها من صفات الجلال والإكرام والعظمة والقدرة لربنا جل وعلا، فحري بنا أن نتبع أوامره ونجتنب نواهيه ونتأدب بالآداب التي أمرنا بها، وأن نصفه بما وصف به نفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه، ونسكت عما سكت عنه الوحي، ونسدد ونقارب ونكرم جميع الناس. نكرم جميع الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فالمسلم يكرم جميع الناس، الطيب يكرمه لأنه طيب، والبطال يكرمه ليزيل البطالة عنه. فأنت إذا أكرمت الناس أحبوك، فإذا أحبوك قبلوا منك وسمعوا توجيهك. ولذلك الله جعل جزء من مال المسلمين العام لتأليف القلوب، قال والمؤلفة قلوبهم. وبالقصة هذه صاحبة الإدارة القوية لما أرسل لها نبي الله وملكه الكتاب قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، اللها تفتح لها، اللها العطية، واللها الفم الذي تكرمه إذا رآك يفتح لك فمه ويضحك لك. ولذلك الله قال وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. واحد عنده جار لا يصلي، ما يقول له يا خبيث قوم صلي، وإنما يأتيه بهدية، ثم يأتيه الشهر الثاني بهدية، ثم يأتيه الشهر الثالث بهدية، ويقول له يا عبد الله ايش رأيك نصلي في المسجد، يقول لك حاضر أمر، لأن الهدية تفعل ايش؟ فعلها في النفوس. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخالطه شخص إلا أحب الإسلام فيه. خت عدي بن حاتم لما قالت له أبي حاتم أعطاها بعير وأعطاها زاد، فذهبت لأخيها عدي وقالت له ما رأيت أفضل من هذا الرجل، اذهب إليه. لا يخالطه شخص إلا أحبه. حتى زيد أحبه وجاءه أبوه وعمه قال والله لا أختار إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأيت مثله. قال تريد العبودية على أبيك وعمك؟ قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما يوجد مثله. ولذلك أعطاها الله ما لم يعطي لغيره. فلذلك نرجو الله أن يجمعنا معه في الجنة وأنتم، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، وأن يرفع عن أمتنا الضعف، وأن يوحد صفوفها ويقوي شوكتها، وأن يرد عنها كيد أعدائها، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكرسي للعلماء فيها أربعة أقوال أو خمسة، قيل علمه، وقيل هو موضع القدمين، وقيل عرشه، وقيل ملكوته، وأقوى شيء أنه موضع القدمين لوجود الآثار بذلك. وقد اختار الطبري أنه العلم، ولكن هذا الاختيار فيه نصوص ترد. فالله تعالى السماوات والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. ولذلك قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، ما السماوات والأراضين في يد الله إلا كحبة خردل. لذلك أهل الحلول مساكين قلوبهم مليئة بالتشبيه، إذا كانت السماوات والأراضين في يد الله كحبة خردل كيف نقول هذا الذي يقوله أهل الحلول؟ إذن ولذلك قال ويحك إنه الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا نور أنى أراه لو كشفت سبحات وجهه لاحترق ما انتهى إليه بصره جل وعلا. إذا كان خلق جبريل يضع جناحه تحت الكرة الأرضية ويقلبها بقوم لوط، القرى كلهم ضع جناحه تحته وقلبها بهم، وهذا خالق جبريل. ولذلك عظمة الله فوق مما يتصور. شوف ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون ما مضروبين بالحصى بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم هذا الله. ولذلك من الجنون والحماقة أن يعصى وأن يخالف أمره. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان وأن يثبتنا عليه وأن يثبت قلوبنا على الدين وأن لا يجعلنا من المسلوبين ولا من الكفار. آمنا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، جزاك الله خير يا أخي.